السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب حق الجار والوصية به، قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر أنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيتي من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث برواياته يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام عظم حق الجار وبذل المعروف له والإحسان إليه وإن كان في الشيء اليسير، ليشعر جاره بأنه يحب له ما يحب لنفسه وأنه لا يفضل نفسه عليه. فقد يكون إنسان يستطيع أن يشتري اللحم أو يشتري شيء من الفواكه والجار الآخر لا يستطيع، فمن المشروع ومن حق الجار على الجار أن يبعث لجاره شيئا من ذلك، وأن لا يترك أولاده يخرجون بشيء من الفاكهة أمام أولاد الجيران إلا أن يعطوهم، يبعثوا لهم شيئا من ذلك هدية أو صدقة، لئلا تنكسر خواطرهم حينما يرون أن أولاد الجيران معهم هذه الأشياء وهم لا يستطيعون الحصول عليها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأولى ما يكون بذلك الجار. وكفى به أن قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لعظم حقه على جاره. فلذلك لا نأل جهدا بأن نحسن إلى الجيران بقدر الإمكان، وأن نكف الأذى عنهم، وأن نتحمل ما قد يحصل منهم، لأن الجار لا بد يوم من الأيام أن يفارقك أو تفارقه. فكونك تذكره ويذكرك بالخير خير من أن يكون على العكس من ذلك. فجارك جنتك ونارك. كانوا في الجاهلية يفتخرون بالإحسان إلى الجار والحفاظ عليه وعدم التساهل بشأنه، وجاء في بعض الأثر: سل عن الجار قبل الدار. لأنك إذا عرفت أن جارك من الأخيار ترغب في الدار ولو كانت غالية الثمن أو غير مناسبة في بعض ما فيها، لكن من أجل الجار ترغب به. وقد يكون العكس، تترك البيت ولو كان صالحا لك من أجل بعض الجيران. فالسعيد من رغب به وبجواره، والشقي من هرب الناس عن مجاورته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن امرأة كثيرة الصيام والصلاة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. فأذية الجار من أكبر الكبائر، والإحسان إليه من أفضل البر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. متفق عليه. الفرسن هو الظلف، ظلف الشاة، يعني في القوائم يسمونها مقاديم، يعني أنها تحسن إلى جارتها بهدية أو صدقة ولو بأقل ما يكون من الهدايا، لأن الهدايا تسبب المحبة والإلفة بين الناس، تهادى وتحاب ولا تحقر شيء بقدر الإمكان، فقليل خير من لا شيء. ولذلك في الحديث الأول قال: إذا اشتريت لحما أو طبخت مرقا فزد ماءه وتعاهد جيرانك حتى لا تؤذيهم بقتار قدرك. ينبغي للمسلم أن يحرص بقدر الإمكان على الإحسان إلى جاره وكف الأذى عنه وتفقد أحواله إذا أمكن. أما أن تغلق بابك عليك ويغلق بابه عليه ولا أحد منكم يدري عن الآخر، هذا ليس من محاسن الإسلام ولا من مكارم الأخلاق، بل كانوا حتى في الجاهلية ينبذون هذا، فإنهم يفتخرون بإحسانهم إلى جيرانهم. والإسلام زاد ومكن هذه الخصلة لأنها من مكارم الأخلاق التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بعث متمما لمكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق الإحسان للجيران. وأولى الناس بك أقربهم منك، أقربهم جوارا لك هم أولى ببرك وإحسانك. فالله الله بالإحسان وكف الأذى والصبر على الأذى لو حصل. فكانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة يحرصون على إكرام الجيران وكف الأذى عنهم. إذا كان أي مسلم له عليك حق في إفشاء السلام وفي زيارته إذا مرض أو نصيحته إذا لوحظ عليه شيء أو الإحسان إليه إذا كان محتاج، إذا كان من أبعد الناس، فأولى الناس بهذا البر إذن جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي بعض الروايات قال: فلا يؤذي جاره. فالإحسان وبذل المعروف هذا الواجب بين الجيران، وكف الأذى أشد وجوبا، وكف الأذى أولى من بذل المعروف. لا ينبغي أن يكون الإنسان هو وجاره كأنهم أعداء يلتقيان ولا يسلم أحدهم على الآخر. ما كان هذا بسلفنا الصالح موجود، بل بلغ بالناس الأخيار أنهم كانوا يجتمعون هم وجيرانهم أحيانا على الوجبة يأكلونها سواء، ويجتمعون في بيوتهم مثلا للتحدث والتسلية في الليل قبل النوم أو بين العشاءين، الصبيان مع الصبيان والنساء مع النساء والرجال مع الرجال، هذا الذي عهدنا عليه الناس. حتى إذا جاء وقت النوم افترقوا، وربما اجتمعوا على الطعام، كل يأتي بطعامه ويجتمعون ويأكلون سواء كأنها مناسبة من المناسبات، مثل مناسبات العيد كانوا يفعلون ذلك. فبعض الجيران يفعلون هذا التجمع في غير العيد في بعض الليالي. والمهم في الأمر أن تحرص على الإحسان إذا جارك امتثالا لوصية الله عز وجل ووصية النبي عليه الصلاة والسلام في الجار، والتحذير من الإساءة إليه حتى لو حصل منه غلطة فلا بد أن تتحملها من أجل تبقى علاقتك بجارك طيبة. ولا ينبغي أن يكون الصبيان وما يحدث بينهم من نزاع أو شداء أو شقاق ونحو ذلك سببا في المشاكل بين الكبار وإحداث البغضة والفرقة بينهم من أجل الصغار، الصغار اليوم يتضاربون وغدا تجدهم قد اصطحبوا واجتمعوا كأن لم يكن شيء. والكبار إذا تدخلوا في مثل هذه الأمور ربما صارت أحقاد وغل في القلوب. ولكن على المسلم أن يكون حكيما، لا تكن جاهل جافي، ولكن توسط في الأمور فخير الأمور أوسطها. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال وقوله ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة، يعني إذا احتاج جارك في تسقيف بيته أن يضع أطراف الخشب على جدارك من أجل يثبت السقف وجدارك يتحمل وليس عليه خطر، فلا تمنعه، فلا تمنعه، لا تضطره أنه يبني جدارا آخر دون جدارك، جدار آخر يبنيه دون جدارك من أجل أن يضع الخشب عليه وجدارك يتحمل. فمن الإحسان إلى الجوار وبقاء الصلة بينهم هو بذل المعروف لهم من هذا الشيء وغيره، يعني كونك تتحمل بعض الأشياء التي تنفع جارك ويكون عليه فيه مشقة، فهذا مما حث عليه الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث أوصى بالجار وحذر من أذيته وأوصى ببره وذكر فضل من التزم بذلك وحافظ عليه. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقول أبي هريرة رضي الله عنه والله لأرمين بها بين أكتافكم، قال قال ذلك عندما كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكم. يعني إما أنه لأرمين بها بين أكتافكم، بمعنى هذه النصيحة وهذه السنة يبينها لكم حتى تقوم الحجة عليكم ولا يبقى لكم عذر. فلماذا الإعراض عن هذه السنة؟ إذا جاءك جارك يريد أن يغرز خشبة على جدارك تقول لا ما ترضى خشبة، ما ترضى، وهو مضطر. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما لي أراكم عن هذه السنة في مساعدة الجار في تسقيف بيته، ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني أبين لكم السنة ولا أبالي. فمن امتثل وأدى السنة فهذا الواجب، فإن قصر وتساهل، إذا تساهل في بذل المعروف والإحسان إلى الناس ولا سيما الجيران، إذا تقاعس عن ذلك فإنه يدل على حرمانه ونقص دينه. لأن الجار كما مر بنا بالترغيب والترهيب، يعني أحاديث ترغب بالإحسان إلى الجار وعدم أذيته وتحمل أذاه، والأحاديث الأخرى يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الإحسان إلى الجار وتحمله وتحمل أذاه. ولا ينبغي للمسلم أن يغفل عن هذه المسألة المهمة، وهي من أيسر الأمور لمن وفقه الله، يعني إحسانك إلى جارك تفقدك أحواله، سؤال عنه ولو بالسلام، ما نكون كأننا أعداء، ربما دخل هذا وخرج هذا والتقوا في الباب ولم يرد السلام على صاحب، هذا ليس من حاسن الإسلام أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. هذه الآيات وغيرها كثير أوصى الله عز وجل بها بالوالدين وقرن حقهما بحقه في كثير من الآيات ليدل على عظم شأن الوالدين وعظم حقهم على الولد. وكلمة ولد كما قلنا تشمل الذكر والأنثى. لكن لو كانت البنت متزوجة فإن حق زوجها مقدم وهي معذورة، أما الإبن فليس له حق أبدا أن يقدم زوجته على أمه وعلى أبيه، فهذا من أكبر الكبائر أن تعق والدك أو والدتك لتكرم زوجتك أو أهلها أو نحو ذلك، بل الواجب أن تحسن في حق والديك وتعرف لهما حقهم وتعطي كل ذي حق حقه من زوجتك وأهلها حتى تكون مرغوبا ومحبوب وكل يود لك الخير. وبر الوالدين من أجل الأعمال وأفضلها وأكملها، والذي عواقبه لا تخفى، فإنك تثاب عليه في الدنيا بأن يبرك أبناؤك وتثاب عليه في الآخرة في الجنة. فالله عز وجل قال في هذه الآية وقد مررنا عليها بما يسر الله من البيان في الدرس الماضي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقلنا أن العلماء سموها آية الحقوق العشرة لأنها اشتملت على 10 حقوق أعظمها وأوجبها حق الله عز وجل بالأمر بتوحيده والتحذير من الشرك به، ثم حق الوالدين، ثم الأقارب، وهكذا. لأن الإسلام دين الأخوة والمحبة، فلا ينبغي للمسلم أن يهمل هذه السنة أو يتساهل بحق والديه. وبروا أباءكم وتبركم أبناءكم، البر مقدم لأنه سيكون لك الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل في كل شيء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالإحسان إليهم هو خدمتهم وتلبية طلباتهم والسماع لكلامهم ونصائحهم والاقتداء بهم ما داموا صالحين مصلحين. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذا الشأن لأن عواقبه سريعة، كل شيء ربما يتأخر جزاؤه وربما يغفر إلا البر. فعلينا أن نتق الله ونعرف للوالدين حقهما، على الوالد أن يعين ولده على بره، يعني ما يكون أيضا صعب وشديد، فربما يعجز الولد إذا صار هذا الوالد شديد وفي نوع من الحماقة أو نوع من عدم التصرف. ولكن من عرف الله، يعني عرف حقوق الوالدين التي أوجبها الله، فإنه لا يعلو جهدا بأن يكرمهم من أجل أن أولاده إن شاء الله سيكرمونه. بروا أباءكم فبركم أبناؤكم، البر في كل شيء يجلب لهم النفع وسعة الصدر وإدخال السرور عليهم في كل شيء. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، يعني في الجيش، فسأله عليه الصلاة والسلام أحي من والديك أحد؟ قال نعم يا رسول الله، وإني أتيتك وهم يبكيان، فقال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني بشرهم أنك لن تذهب وستبقى عنده. يجب أن الإنسان يشعر والديه دائما بأنه إلى جانبهم ملبيا لطلباتهم من دون تضجر، لأن مثل ما يقولون البر سلف، يعني ما قدمت ستجده ويظهر آثاره عليك وعلى ذريتك. فاحرص أيها المسلم على القيام في هذه الخصلة قبل فواتها. والله عز وجل أوجب على الولد الذكر ما لم يوجب على الأنثى، لأن الأنثى نعم عليها الكلام الطيب والحرص على الخدمة إذا استطاعت، لكنها بحكم الزوج وعصمته كأنها مملوكة، فلذلك هي معذورة. أما الرجل فإنه مستعد لتلبية طلبات الجميع وطلب الإحسان، والذي يجعل الولد مطمئن الخاطر مطمئن القلب، لأنك إذا بريت بوالديك فأنت تتحرى إن شاء الله أن يرزقك الله أولادا يبرون به. وأما إن أسأت المعاملة فزرع زرعته ستحصده، يكال لك الصاع صاعين سواء بالأفعال أو بالأقوال، هذا شيء ثابت ومشاهد ومعلوم. ليس البار والواصل كالقاطع والعاق، لأن العقوق والعياذ بالله من أسباب اللعنة ومن أسباب حرمانه من دخول الجنة. وقد ورد أن أهل الأعراف الذي ذكرهم الله في كتابه أنهم أناس يوقفون بين الجنة والنار، منعهم جهاده في سبيل الله من دخول النار، لا يجسم غبار في سبيل الله ودخان جهنم، ومنعهم حقوقهم لوالديهم من دخول الجنة. فلذا جاهد نفسك أيها المسلم واسمع بعض ما قال بعض الحكماء ينصح ولده في بر الوالدين، يقول أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، الدين لا تلعب به لعب الصوالج بالأكر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، وإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، أطعهما وقرهما كي لا تعذب في سقر. فعقوق الوالدين من أسباب المقت والغضب ودخول النار، والبر على العكس من ذلك. وكل عقوبة ربما تؤجل إلا عقوبة العقوق فإنها تعجل لصاحبها. فإياك أن تقدم زوجتك على أمك أو صديقك على أبيك، فإن الله عز وجل أوصاك بهما حتى لو كانوا كافرين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وكانت أمها لم تسلم، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إن أمي قد قنمت علي وهي راغبة يعني عن الإسلام، أفأبرها؟ قال نعم بري بأمك. يكون البر بهم بالإحسان إليهم وبذل المعروف لهم في الخدمة والنفقة ونحو ذلك، على أن لا يكون على حساب الدين. وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك بهم فلا تطعهم، إنما طاعته بالمعروف، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق مهما كان. وقد وردت آيات وأحاديث كلها فيها الحث على هذا العمل العظيم. والوالد أحد أبواب الجنة، إن شئت احفظ هذا الباب وإن شئت فأضعه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال ووأد البنات وعقوق الأمهات. جاء رجل يقول: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وأخبره أنه جاء من والديه وهما يبكيان، فقال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي الرواية الأخرى: هل أحد حي من والديك؟ قال: نعم، كلاهما يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجل قد حمل أمه على كتفيه يطوف بها في الحج، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد فعلت بها هذا العمل كذا وكذا من السنين، فهل تراني كافأتها؟ قال: يا هذا، ولا بزحرة من زحراتها عند الولادة، ولكنك فعلت خير تؤجر عليه. ومن حق الوالدين حتى بعد الموت، يعني حقهما لا ينقطع. قالوا: يا رسول الله، ماذا بقي من بر والدي برهما بهم بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، ليس معنى أنك تصلي عنهم، لا، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهم، يعني إنفاذ وصيتهم إذا أوصوا بخير، وإكرام صديقهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. إذا وصلت أرحامك أحسنت إليهم، بررت بوالدك. إذا قطعت أرحامك عققت بوالديك. ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي ذات يوم، كان راكبا على حمار، فقابله رجل من الأعراب، فلما سلم عليه خلع عمامته وألبسه الأعرابي ونزل عن الحمار ومنحه للأعرابي. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن رحمك الله، فإنهم الأعراب يقنعون باليسير. قال: نعم، ولكنه صديق لعمر بن الخطاب، يعني لأبيه. فمن البر من الرجل أن تحسن إلى ود أبيك، يعني إلى صديقه، تكرمه من أجل والده. فلذلك لو تأملنا الآيات والأحاديث الموجودة لوجدنا أن البر من أفضل الأعمال، وأن العقوق من أكبر الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، خوفا عليه عليه الصلاة والسلام. الشاهد قوله: وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فلا تقل لهما أف، لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه. يعني لا تتضجر أمامهم، تظهر أنك قد سئمت أو تضايقت في بعض الأمور. وعلى كل حال، من قدم شيئا وجده، أنت تؤمل وتريد أن أولادك يبرون بك، فأنت قدم هذا العمل، قدمه حتى تجد إن شاء الله جزاءه. وكذلك في أقاربك صلة الأرحام، من أحب أن يطيل الله في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحم. وصلة الرحم كما علمنا بر بالوالدين، كما أن قطعة الرحم عقوق للوالدين. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.